مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من عفيف وبعث بها إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة فالعتيبي: أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم صبغ الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان يشوه الوجه بقصد الزينة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وبعد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: عندما فتح مكة وجيء إليه بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقال: هل لا تركتم الشيخ؟ نحن نأتي إليه إكراما لأبي بكر الصديق. اللهم صل. ثم قال غيه: وكان رأس أبي قحافة ولحيته كالثغامة، شجر أبيض لون من الزهر، غيروا هذا وجنبوه السواد. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، لعن هؤلاء وقال: المغيرات خلق الله. فهو بقوله المغيرات يشعر بأن العلة في اللعن تغيير الخلقة، وبالتالي فالتي تصبغ بعض شعر حاجبيها بلون الجلد حتى يبدو كأنه لا شعر فيه هي ذهبت تغير. كلما كان الإنسان أحرص على الابتعاد عن ارتكاب ما نهى النبي عنه أو الدنو منه، كلما كان أتقى لله وأبر قلبا وأحرى بأن يكون كريم الحال والخلق والعمل، وبالتالي لا أرى جواز ذلك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: يقال بأنه يجب على المرأة التي تنتهي من الحداد أن تصافح رجلا أجنبيا عنها، هل هذا صحيح؟ هذا باطل، ظاهر البطلان، ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم ولا عن أحد من علماء السلف، وإنما الحادة بعد انتهاء حدادها يشرع لها أن تتنظف وأن تتطيب كما فعلت ذلك بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة وهو في الصحيح، أبو زينب وهو في الصحيح، دعت بخلوق فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: أما إنه لم يكن لي في الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. فكأنها امتنعت من الطيب 3 أيام من أجل ميتها، ثم تمسحت بالطيب وبينت السنة. فالحادة إذا استكملت عدتها تنظفت وتطيب، لأنها تكون قد فعلت ما حضر عليها في وقت الإحداد، كالمفطر الصائم يشرع له أن يبادر للفطر عندما يباح له ولو لم يكن محتاجا للإفطار ولا لم يكن ظمآنا ولا جائعا، وإنما يبادر إلى ما أباحه الله له بعد أن كان ممنوعا منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا ولله الحمد فتاة ملتزمة ومؤمنة بربي جل وعلا، ولكن أحيانا أحس بقسوة في قلبي لا أحس معها بلذة الإيمان، وأتمنى أن أحفظ كتاب الله عز وجل، فهل من أمر ترشدونني إليه؟ جزاكم الله خيرا. إذا هبت عليك هذه الرياح، رياح قسوة القلب، فافزعي إلى ذكر الله، سبحيه جل وعلا، واحمديه ونزهيه، وكبريه وهللي، ورددي ذلك، فإن بصوت تسمعينه، فإن ذلك يطرد الشيطان بإذن الله. فإن قسوة القلب إنما هي ريح من روح الشيطان، وإنما يعالج ذلك بذكر الله. وقد قال الله في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب اطمئنانها إنما هو انتعاشها وارتياحها، سلامتها من الفتن والذنوب والآثام. فنسأل الله أن يصلح حال كل مسلم، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع يوسف عبد الله الشبيلي، بعث يسأل ويقول: رجل أدى فريضة الحج ولكنه أخطأ في الطواف، إذ أنه جعل الشوط الواحد شوطين كما أفتاه أحد الناس، فبماذا تنصحونه الآن؟ جزاكم الله خيرا. سبحان الله، كيف يكون ذلك؟ إن كان يقصد المسعى وأنه جعل الشوط شوطين، جعل ذهابه إلى المروة ورجوعه إلى الصفا شوطا واحدا، فهذا محتمل. ذكر الحجر الأسود جزاكم الله خير. وإذا كان فإن هذا هو الذي يغلط الناس به. أما في المطاف فلا أدري من أين يجعل نقطة الانقسام. هذا لن يطف إلا عددا من الأشواط، إذا لم يكن طاف سبعة أشواط من الحجر إلى الفجر. فإن كان فعل ذلك في طواف الإفاضة الذي هو ركن، فليعد إلى مكة وليحرم وليطف في البيت من الحجر إلى الحجر سبعة أشواط. وما حصل أن ارتكب من محظور في أثناء ذلك بسبب جهله، فأرجو أنه لا خرج عليه لجهل، لأن ارتكاب المحظور من الجاهل الذي مثله يعذر بالجهل لا يترتب عليه أثر ذلك الارتكاب لذلك المحظور. فإن الرجل الذي جاء يريد أن يعتمر قد كان متضمخا وعفران، فأمره النبي وسأل النبي ماذا يفعل في العمرة، قال: افعل في عمرتك ما أنت فاعل في حجك. وأمره بأن يغسل ما كان عليه من أثر الخلق، ولم يأمره بفدية لأنه كان ذلك وهو محرم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم رسالة من أحد الأخوة المستمعين يذكر فيها قضية، يقول: عندي أخت زوجها أبي وهي في سن 13 سنة على رجل كبير في 30 من عمره، إلا أنه لم يقدرها، فقد سبب لها الكثير من المتاعب، حتى إنها تركت وأوقفها 10 سنوات نصوص بحكم المحكمة. وبعد هذه السنوات طلب أن ندفع له المهر الذي دفعه وسمى له ذلك، ثم طلقها، وهي حتى الآن كرهت شيئا اسمه زواج، فكل ما تقدم لها عريس رفضت ومرضت، والآن عمرها في 40s، هل على وليها وعليها اسم إذا لم تتزوج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ينبغي أن تصبر وتتزوج وتتحمل ما تشعر به من كراهية، وستجد لذة النتيجة بذرية تكون قرة عين لها. إذا كانت في 40 فأم 40 مما يرجى إنجابه. المهم أن تبادر، فإن الوقت قصير والفوات موشك، والتردد من أسباب الحرمان، والأمر بقضاء الله جل وعلا وقدره. والعادة أن الأب لا يظلم ولده، فقد يكون الوالد أخطأ عندما ألح عليها بالزواج أو زوجها لمن يكبرها 17 سنة، وإن كان ذلك ليس بفارق كبير. وكونها تتشائم فليس الرجال سواء، وليس الشر بمتكرر إن شاء الله. فلتنتظر فرج الله، ولتتوكل على الله، ولتتزوج، ولتبادر رجاء أن يمحو الزواج وما ينتج عنه آثار الهموم السابقة، فإن الله جل وعلا يغير الأحزان بالأفراح، والمتاعب بالراحة، والشقاء بالأنس والطمأنينة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: الزوجة إذا كانت مريضة في بيت أهلها هل تجب على الزوج نفقتها؟ إذا كانت الزوجة باذلة نفسها لزوجها، وإنما زوجها لأنها مريضة جعلها تذهب إلى بيت أهلها أرفق به وبها، فعليه النفقة. أما إن كانت هي الممتنعة لمرضها هذا شيء آخر، ومرد هذا ومرد الإلزام به والأخذ به أو عدم ذلك إلى المحاكم إذا كان الأمر فيه مشادة ومشاحة، والأولى أن يكون التعامل مبنيا على التعاون والتآلف والبعد عن الاستقصاء، والله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طلب مني والدي أن أزوجه هل يجب علي أن أزوجه؟ إذا كنت قادرا ووالدك يريد الزواج وتستطيع ذلك فإنه يجب عليك أن تزوجه، لأن هذا من الإحسان بالوالد، والله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى ربك عليك بالإحسان إلى والدك، بل أمرك ربك جل وعلا أن تخضع لأبيك وأن تخفض له جناح الذل، الذل من الرحمة، وأن لا تتأفف منه ولا تتضجر. فإذا طلب منك أن تزوج وأنت تعلم أنك تجد الزوجة له، وتعلم أن عنده القدرة على أمر الزواج والعلاقة بين الزوجين، فاحرص على طاعته وانتظر قضاء الدين، فإن البر إنما هو مداينة، وكما تدين تدان، وكما تحسن يحسن إليك. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طلب مني والدي أن أطلق زوجته هل ألبي طلبه علما بأنها مصلية وصائمة ومطيعة لزوجها؟ إذا طلب أبوك أن تطلق زوجته هو فأنت وكيل، وإن طلب منك أن تطلق زوجتك أنت فهذا شيء آخر. ونصيحتي لك: إن كانت زوجتك أن تحرص على إقناع أبيك إذا كان مصليا طائعة لله، لكن إذا أصر وصمم أبوك على الطلاق، فأذكر لك أن رجلا جاءه من الصحابة جاءه السائل يسأله وقال: إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي. وأنت تعلم أن الأمة أكثر اندفاعا في طلب تطليق الزوجة من الأب، فقال الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، ثم قال: احتفظ بذلك الباب أو دع أو أضع. لكني أنصحك بمحاولة إقناع أبيك ومحاولة حمل زوجتك، إن كان المراد تطليقك زوجتك، حملها على استرضاء أبيك والرفق به وإكرامه ليعدل عما طلب منك. فالطلاق لا يصار إليه إلا عندما يتعذر ما يدفعه، والله أعلم. امرأة تقول إن زوجها طلقها ومعها ولد وثلاث بنات وتركهم حتى أصبحت الآن أعمارهم ما بين 10 و13 والآن يطالب بهم، فهل له الحق في أخذهم؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمطالبة بالأولاد وحق الأب المنفق أو غير المنفق بأخذهم ومن المقدم عندما يكونون في سن 10 فما فوق، هذه أمور تفصل بها المحاكم، فيدفع المدافع عن وجهة نظره وينشر المدعي أسباب دعواه بين يدي القاضي، والقاضي مهمته أن ينظر في تحقيق المصلحة، فإذا كان تحقيق المصلحة بتسليم الأولاد للأب فعل، وإذا كان تحقيق المصلحة بإبقاء الأولاد عند الأم فعل، ومن لم يرضى بما ينتج عن عمل القاضي في هذه المملكة يقرر عدم الرضا وعدم القناعة ليقدم لائحة الاعتراض، يعد اعتراضا على الحكم يرده إلى القاضي، والقاضي يرفع المعاملة وما يصدر فيها من حكم إلى هيئة التمييز، وهي أمور يعرفها المتقاضون والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية المستمعة ميم نون بواسطة أبو كمال، لها عدد من القضايا من بينها قضية تقول فيها: أنا في القرية وأسافر إلى المدينة من أجل الدراسة يوميا مسافة نصف ساعة ذهابا ونصف ساعة إيابا وحدي ودون أن يذهب معي محرم، فهل أنا على صواب؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنك لست على صواب بل على خطأ، ومن يأمن أن تتعرض لما تكرهين؟ لا أدري، هل تركبين سيارة مع رجل أجنبي يذهب هذه المسافة بين حيطان ومزارع وأشجار وأودية عرضة للخطر؟ والدراسة ليست من الأمور الواجبة التي يتعين على المسلم أن يحققها، وإنما هي أمور تحسينية حسن بها نفسه وحسن وضعه، ومن أسباب التجمل بالمعارف أو أخذ وسيلة كسب. الواجب أن تجنبي ذلك أو أن يصحبك محرم من أهلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الإسلام حدد لباسا معينا للمرأة أم يصح أن تلبس أي لباس ما دام سابغا لجسمها ولا يبرز أي شيء من مفاتنها؟ لم يحدد لها النبي عليه الصلاة والسلام لونا من الألبسة، وإنما أعطاها أصيلة: فلا تلبس المرأة لبسة الرجل، ولا تمشي المرأة مشية الرجل، ولا تتشبه به في منطقه وحديثه وكلامه، ولا عن النبي المترجلات من النساء، ولها أن تلبس من الألبسة ما شاءت إذا لم تكن متشبهة، بشرط أن تكون الملابس ساترة سابغة غير مظهرة للمفاتن والمحاسن، إذا اتقت الله حصلت على خير كثير والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل وضع الخاتم في يد الفتاة حرام؟ وضع الخاتم أن تتختم الفتاة هي فليس بحرام، وأما إذا كان مقصود وضع الخاتم أن يضع الخاطب خاتم الخطوبة في يد المخطوبة ويمس يدها ويتلذذ بنفسها فهو محرم، لأنه لا يحل له أن يمسها حتى يتم عقد نكاحه عليها، فإذا كان ذلك بعد عقد النكاح فلا حرج عليه. وإن كانت السائلة تسأل عن لبس الخاتم وهل يجوز لغير متزوجة؟ فالجواب نعم، يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الخواتم ولو لم تكن قد تزوجت في سن الطفولة أو سن البلوغ ما بعد ذلك أو قبل، كل ذلك جائز إن شاء الله. أيضا تسأل عن الكحل، هل هو حلال للفتاة أو حرام؟ الكحل للفتاة حلال، وبذكرها الكحل تبين أنها لا تقصد الخاطب وإنما تقصد التختم والاكتحال، فلا حرج على الفتاة أن تكتحل وأن تتختم بالخاتم ولو كان ذلك يزيدها حسنا، بل هي يحسن منها أن تظهر نفسها بمظهر الحسناء حتى إذا ذكرت عند من يرغب في نكاحها وإذا هي تذكر بما يدعوه إلى نكاحها. جزاكم الله خيرا. هل مصافحة المرأة للرجال حرام؟ فقد سمعت بعضهم يقول المصافحة حسب النية، أفيدونا جزاكم الله خيرا. المحرمات لا تحتاج إلى نية، فالحرام حرام ولو لم تصحب ذلك العمل نية. فالإنسان لو قبل امرأة أجنبية وقال لمن شرا لا يقبل هذا القول، ولا يقال إنه مباح لأنك ما نويت سوءا وإنما نويت التكريم، كذلك المصافحة. ولا شك أن المصافحة يشعر المصافح عندما يصافح امرأة بشيء من الشعور، لا سيما إذا كانت غضة شابة حسنة، وقد يكون هو شاب يشعر به. ما يوجد عادة عند مماسة الرجل للمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا كبيرا كان أو صغيرا إذا كان بالغا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها مستمع يقول السيد محمد محمود العجل أو العجل، يقول في أحد أسئلته: هل قراءة سورة الكهف سنة؟ وهل قراءة سورة تبارك أيضا سنة؟ وهل المقصود السورة أم الجزء كاملا؟ جزاكم الله خيرا. قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ورد فيها حديث لا بأس بها، يدل على فضلها ونفعها وفائدتها. وكذلك قراءة سورة تبارك ورد أنها تدافع وتحاج عن من يتعاهدها بالقراءة، والمقصود سورة تبارك لا الجزء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز مخالطة المفطرين في رمضان أولئك الذين لا يصلون؟ أما مخالطتهم من جراء العمل المشترك الذي لا اختيار للإنسان فيه مع كراهية فعلهم فلا حرج، وأما تطلب مخالطتهم وطلب الأنس بهم وزيارتهم واستزارتهم مع ارتكابهم هذا المنكر فلا يجوز، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولم يقف عند ذلك، بل بين أنهم لو كانوا من أقرب القرابات وجب أن تكون محادتهم لله ولرسوله سببا في القطيعة لا في الصلة، إلا على سبيل دعوتهم ونصحهم وإرشادهم وتحذيرهم وإنذارهم إن تمادوا على ما هم عليه، فإذا كان ذلك كذلك فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أترك العمل في صلاة العصر وأذهب إلى المسجد قبل نهاية دوامي من العمل، وإذا رضي أحد أصحاب العمل لا يرضى الثاني، فما هو توجيهكم؟ الصلاة مقدمة على الحقوق، إذا كنت أنت في هذه البلاد، بلدنا المملكة العربية السعودية، فإن الداخل إليها من العمال وغيرهم يعلم أن أمر الصلاة مقدم على الأعمال، إلا ما كان من عمل يتطلب مراقبة ومرابطة ويترتب على تركه أضرار بالأمة والمجتمع، فهذا له شأن آخر. لكن الإنصاف مطلوب. لا تذهب إلى صلاة العصر قبل الأذان وعند أول ما يؤذن، وإنما تذهب في الوقت الذي تدرك مع الإمام الصلاة من بدايتها، وتبادر بعد الانتهاء للعودة إلى عملك. الله جزاكم الله خيرا. حدثونا عن صيام أولئك الذين لا يصلون. الذي لا يصوم يصلي ويصوم لا حظ له، فإنه لا حظ في الإسلام، لا حظ لمن لا يصلي من الإسلام، لأن الصلاة هي عمود هذا الدين، فمن تعمد تقويض العمود فقد قوض كيان الشيء وهد بناءه. فمن لا يصلي لا ينفعه صومه. نسأل الله العافية والهداية. من جمهورية مصر العربية المستمع حازم محمد يسأل ويقول: هل يجوز تقصير شيء قليل من اللحية؟ أمر اللحية يا أخي أمر صعب، والمسلمون الآن في وضع عجب، وكثير من المسلمين يلاقي عناء ومشقة وعنة في بلاده إذا أراد أن يطبق هذه السنة. لا شك أن النبي أمر بإعفائها، ولا شك أن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن من نهى الناس عن تمسك بسنة فقد نهى عن طاعة الله. ولا شك أن من ألزم الناس بارتكاب المحرم قد بارز الله بالمحاربة. فإذا اشتد عليه العناء وعظمت في وجهه المتاعب، فكما قيل جنت على نفسها براءه. لا يجوز للمسلم أن يقصر لحيته ولا أن يحلق لحيته، لكن ذلك ليس بكفر، معصية من المعاصي، إلا أنه لا يجوز الاستهانة بالمعاصي ولا التقليل من شأنها ولا التساهل في توقي أخطارها، توقي أخطارها، بل يجب على المسلم أن يكون حذرا من المعاصي. والمعاصي وإن قلت إذا تجمعت أهلكت، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن محقرات الذنوب، أو أن الناس نزلوا في واد وجاء هذا بعود وهذا بعود، لا أوجدوا شيئا كثيرا فأنضج وأتلف، أنضج وأحرق. والقوارص البسيطة كقطرات المطر، قطرات قليلة لكنها تملأ المكان، كما يقول فرزق في ذلك: قوارص تأتيني فتحتقرونها وقد يملأ القطر الإناء فيفعل. نسأل الله التوفيق والهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.